الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سكنان المتزاحمين قد يكونان متقارنين زمانا وقد يكون أحدهما أسبق زمانا من الآخر، وفي فرض ما إذا كان أحدهما أسبق من الآخر قد يكونان متساويين في الملاك وقد يكون أحدهما أهم من الآخر وقد يكون أحدهما محتمل الأهمية دون الآخر. وقد تقدم الكلام في المتساويين بحسب الملاك وذكرنا أن التحقيق هو الالتزام بالتحقيق بخلاف ما تقدم في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، فإن الأسبقية زمانا تكون مرجها هناك، ولكنه في المشروطين بالقدرة عقلا لا ترجيها بالأسبقية، بل يكون الواجبان متساويين من حيث نظر العقل في لزوم الامتثال بالإتيان بالواجب الفعلي أو حفظ القدرة بالنسبة إلى الواجب المتأخر، فيكون الحكم هو التخيير بحسب العقل، ومعنى هذا هو الالتزام بالترتب من الجانبين. وقد بينا أنه لا فرق في الالتزام بالترتب بين المتقارنين زمانا وغير المتقارنين، والإشكال على ذلك من جهة استلزامه الالتزام بالشرط المتأخر لا محذور في ذلك على ما تقدم تفصيله. فيقع الكلام فعلا فيما إذا كان أحدهما أهم من الآخر. ذكرنا أن المتزاحمين لا موجب لسقوط التكليف فيهما أو لسقوط الإطلاق في كليهما إذا كان أحدهما أهم من الآخر، فإن باب التزاحم على ما تقدم يغير باب التعارض، لأن كلا الحكمين مجهول. غاية الأمر أن العقل يحكم باعتبار القدرة في ظرف الامتثال، فإن التكليف بما لا يطاق غير ممكن بحكم العقل. فعلى تقدير الالتزام بالترتب يكون الساقط هو الإطلاق، وعلى تقدير عدم الالتزام بالترتب يكون الساقط أحد الخطابين. وأما سقوط كلا الخطابين أو سقوط كلا الإطلاقين لا موجب لسقوطهما بعد فرض أن أحدهما مقدور، فإنما غير المقدور هو الجمع بين الأمرين، وأما كل واحد منهما فهو مقدور. ولذلك لو فرضنا أن الواجبين كانا متقارنين بحسب الزمان وكان أحدهما أهم لا موجب لسقوط التكليف عن الأهم أو لسقوط إطلاق التكليف بالأهم، بل يبقى الأهم على حاله. على تقدير الالتزام بالترتب الآخر أيضا لا يسقط، بل يسقط إطلاقه. وعلى تقدير عدم الالتزام بالترتب يكون الساقط هو الآخر، وأما الأهم فلا موجب لسقوطه. والنتيجة أنه على كلا التقديرين التكليف بالأهم يكون باقيا من حيث أصله ومن حيث إطلاقه. فلو فرضنا أن المتقدم هو الأهم، الواجب الفعلي هو الأهم، دار الأمر بين حفظ نفس محترمة فعلا وحفظ ماله فيما بعد بعد ساعة أو ساعتين. ولكن حفظ النفس المحترمة أهم بالنسبة إلى حفظ المال، لا موجب لسقوط هذا التكليف بعد فرض كونه مقدورا عقلا وشرعا لا مانع من امتثاله، فيلزم العقل بلزوم امتثال التكليف الفعلي. إذا لم نبني على الترتب يكون التكليف الآخر ساقطا أصلا لا تكليف به. وعلى تقدير الالتزام بالترتب كما هو صحيح، على تقدير ترك هذا الواجب يكون الآخر أيضا واجبا. فالتكليفان كلاهما موجود من الآن، أحدهما على نحو الإطلاق وهو وجوب حفظ النفس المحترمة، والآخر على نحو التقييد والاشتراط وهو حفظ مال المسلم على تقدير عصيان هذا الأمر وعلى تقدير مخالفته. فهذا واضحون، يعني جميع ما ذكر في الواجبين المتقارنين زمانا إذا كان أحدهما أهم من الآخر، كل ذلك يجري في المقام فيما إذا كان الأسبق هو الأهم، فيكون التكليف الفعلي على طبق الأهم إلا موجب لسقوطه أصلا، فيبقى الكلام في سقوط الآخر أو سقوط إطلاقه على الكلام في الترتب بعدمه. وأما لو فرضنا أن الأمر بالعكس، كان الواجب المتأخر أهم من الواجب الفعلي، صار الأمر بين حفظ مال امرأ المسلم وبين حفظ نفس المسلم، صار الأمر بينهما، ولا يتمكن المكلف من الجمع بين الأمرين، إذا حفظ ماله فعلا لم يتمكن من حفظ نفسه بعد ذلك. كما لو فرضنا أن جائرا أراد غصب مال الغير، مال امرئ المسلم، وأراد قتل نفسه. ولكن يمكن الشفاعة عنده برفع اليد عن أحد الأمرين، أما هما معا لا يمكن، لا يرفع اليد عن الأمرين معا، ولكن أحدهما يمكن الشفاعة عنده فيرفع اليد عن أحدهما. يدور الأمر بين الشفاعة لحفظ نفسه فعلا، ولكن بعد ذلك يقتل المسلم لا محالة ولا تقبل الشفاعة عنده. وأن لا يقبل وأن يترك هذا الواجب مقدمة للواجب الأهم، بل ليشفع لحفظ نفسه، فيدور الأمر بين امتثال الواجب الفعلي وامتثال الواجب المتأخر الذي هو أهم. حيث فرضنا أن الوجوب فعلي بالنسبة إلى الواجب الفعلي وبالنسبة إلى الواجب المتأخر بناء على جواز الوجوب التعليقي، فالتكليفان في حكم العقل السيار كما يجب امتثال هذا التكليف، كذلك يجب امتثال التكليف المتأخر والوجوب الفعلي. فإذا دار الأمر بين ترك امتثال هذا الواجب وترك امتثال الواجب المتأخر فلا محالة، يتعين الأول بحكم العقل لعين ما ذكرناه في الواجبين المتساويين، إذ ترجيح هذا الواجب في حكم العقل على الواجب المتأخر بعد فرض وجوبه فعلا ترجيح للمرجوح على الراجح، هذا لا يمكن. يعني لا موجب لسقوط أصل الوجوب بالنسبة إلى الواجب المتأخر لأنه بلا مقتضي مقدور، كذلك لا موجب لسقوط إطلاقه. إذ لا موجب لسقوط الإطلاق فإن مزاحمه أضعف منه على الفعل، فلا موجب لرفع اليدان وتقييد هذا الوجوب يعني وجوب الأهم بعدم انتصال الواجب المهم، فيبقى الواجب الأهم على إطلاقه فيكون التكليف الفعلي على طبقه. ويجب على المكلف مقدمة للانتصار أن يتحفز على قدرته بترك الواجب الفعلي ليتمكن من الشفاعة بعد ذلك لحفظ نفس محترمة. هذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه على ما ذكرناه من المباني. بل لو قلنا بعدم جواز الوجوب التعليقي ولكن أخرجنا الملاك في الظرف المتأخر، أبرز أن وجوب حفظ النفس المحترمة غير ثابت من الآن، وإنما يكون ثابتا في ظرفه وهو الظرف المتأخر. فلا تكليف من الآن إلا أن حيث علمنا بالملاك الملزم في الظرف المتأخر لا فرق في حكم العقل بين مخالفة التكليف الفعلي وتكليف الملاك الملزم، كلاهما في نظر العقل السيان من جهة القبض، فكما يحكم بقبض مخالفة تكليف المولى كذلك يحكم بقبض تكليف الملاك الملزم. أيضا بحكم العقل يتعين التحفز على القدرة مقدمة للإتيان بالواجب في ظرفه لئلا يفوت الملاك الملزم، فيجوز له ترك هذا الواجب الفعلي. نعم لو أنكرنا الوجوب التعليقي ولم يكن لنا طريق من الخارج لإحراز الملاك في الواجب المتأخر، لو فرضنا الأمر كذلك تعين الإتيان بالواجب الفعلي، إذ المفروض أن الواجب المتأخر غير واجب من الآن، ولا يجب التحفز على القدرة لعدم التكليف فعلا ولم نهرز الملاك من الآن، فلعله لا ملاك له في ظرف العجز وفي ظرف عدم القدرة. فبحكم العقل يتعين الإتيان بالواجب الفعلي، فإذا أتى به يكون عاجزا عن امتثال الواجب المتأخر، فلم يفت ملاك حينئذ ولم يخالف المكلف تكليفا من قبل المولى. فتقديم الواجب المتأخر ولو فرضنا أنه أهم، لكن أهم على تقدير وجوبه، إذا لم يكن وجوب لا أثر، لو كان لكان أهم، ولكن هل الوجوب موجود أو غير موجود الأهمية لا توجب وجوده. شك في أصل وجود التكليف يعني الملاك في ظرفه، ومن المفروض أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك من غير ناحية الأمر، فهذا من جملة الثمرات التي تترتب على الالتزام بالوجوب التعليقي. إذا التزمنا بالوجوب التعليقي لا حاجة لنا إلى إحراز الملاك من الخارج، فالوجوب بمقتضى إطلاق الدليل موجود من الآن، والعقل يحكم بلزوم الامتثال، فيجب التحفز على القدرة مقدمة للامتثال، فيكون المكلف معذورا في ترك الواجب الفعلي لأنه غير مقدور، الجمع بينهما غير مقدور، فالحال فيهما يكون كالحال في الواجبين المتقارنين زمانا، إلا أن الإشكال هنا أن الواجب الفعلي على تقدير وجوب الواجب المتأخر من الآن أو إهراز الملاك في ظرفه وكونه أهم، فيجب تقديم المتأخر لأهميته كما في المثال المتقدم. يدور الأمر بين حفظ مال مسلم محترم من الآن وأن يحفظ نفسه بما بعد ذلك، بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين مثلا. هنا بنينا على وجوب الواجب المتأخر أو لزوم التحفظ على الملاك وجواز ترك هذا الواجب على ما ذكرنا. لو فرضنا أن المكلف لم يأتي بذلك الواجب في ظرفه، لا يأتي به، على هذا التقدير عازم على عدم الإتيان بذلك الواجب في ظرفه ولا يأتي به في ظرفه، فهل يكون هذا الواجب الفعلي متصفا بالوجوب من جهة الترتب؟ يعني لو أتى بهذا الواجب فهل يكون ممتثلا بالنسبة إلى هذا الواجب وإن كان عاصيا بالنسبة إلى الواجب المتأخر كما كان هذا هو الحال في الواجبين المتقارنين زمانا بناء على جواز الترتب؟ قلنا إن المكلف يعاقب على ترك الواجب الأهم ولكن يصاب على إتيانه بالواجب المهم. هذا واجب وليس هذا من الأمر بالزدين. الترتب ينافي لزوم الجمع بين الزدين، ليس هنا طلب الجمع على ما تقدم. فهل السابق واللاهق أيضا كذلك؟ بل إذا كان الواجب المتأخر هو الأهم وكان الواجب الفعلي غير أهم، على تقدير إتيان الواجب المتأخر وعدم الإتيان به في ظرفه، هل يكون الإتيان بالواجب الفعلي مصداقا للواجب فيكون هذا مأمورا به أو أنه ليس بواجب؟ شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنكر التردد في المقام مع التزامه بالترتب في الواجبين الأرضيين وأن كل منهما مأمور به على تقدير ترك الآخر، هنا أنكر الترتب. والوجه إنكاره ما تقدم في الواجبين المتتابعين في الميلاد من إنكاره التخيير هناك، وهذا كان مبنيا على أمرين، أحدهما أن وجوب الواجب الفعلي لا يمكن أن يكون مشروطا بترك الواجب المتأخر في ظرفه، فإنه يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر ولا نلتزم بالشرط المتأخر، فحيث لا يمكن أن يكون هذا الوجوب مشروطا بترك الواجب المتأخر. الإطلاق أيضا لا يمكن لأنه طلب للجمع بين الزدين فيسقط هذا الوجوب لا محالة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني ما تقدم، ذكر قدس الله نفسه أن التزمنا باشتراط الوجوب في المهم بترك عدم الإتيان بالأهم لأن عدم الإتيان بالأهم كان موجبا للقدرة على الإتيان بالمهم، فإن العجز إنما كان متعلقا بالجمع، ففي فرض ترك الأهم كان الإتيان بالمهم مقدورا، وهذا إنما يكون في الأرضيين، وأما في الأمرين في الواجبين الطوليين كيف يمكن أن يقال إن ترك الواجب الأهم فيما بعد يكون دخيلا في القدرة على الإتيان بالواجب الفعلي؟ هذا أجنبي. الواجب الفعلي مقدور أتي به أم لم يؤت به، وغير المكلف غير قادر على الإتيان بهما معا، وقد فرضنا أنه أهم، فالتكليف الفعلي متعلق به بالمتأخر، وليس تركه ترك ذلك في ظرف دخيلا في القدرة على هذا الشيء. تقدم هذان الوجهان في الواجبين الأرضيين، مع ذلك يعيد الجواب عنهما توضيحا لما تقدم.